يسأل فيقول سألت بمبلغ 1000 ريال وأخذت هذه المساهمة 6 سنوات وربح المبلغ 16000 ريال بعد هذه المدة، هل زكاته في المدة في هذه المدة في رأس المال أم في رأس المال وليس سواء؟ ثم لا يحكمها كل هذا كاتنا ثم لا رأس السماء إذا كان هذا الإيمان وجه حسب ما يغضب سهم فيها أو إذا أرض يسأل شركاء ويتفق مع شركاء حتى يعلموا الأرباح وجه في كل سبب الأصل وجه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.